رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل سيذكر فيه مسائل في الانتفاع بالرهن، وسيذكر أيضا مسائل أخرى غير ذلك. قبل أن ندخل للكلام الذي ذكره الشيخ ولمرتهن يركب إلى آخره، لابد أن نذكر بمقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى أنه قد تقدم لك سابقا أنه ليس للراهن ولا للمرتهن أن يتصرف في العين المرهونة بغير إذن الآخر، صح؟ ليس لهم أن يتصرف بغير إذن الآخر، سواء كان ذلك التصرف ببيع أو نحوه أو بإجارة ونحوها أو حتى باستعمال، ليس لهما ذلك. هذه مقدمة نتذكرها الآن، زين؟ المقدمة الثانية أنه مؤنة الرهن على من؟ مؤنة الرهن على الراهن، وتقدم معنا في المحاضرة السابقة مؤنة الرهن، سقي، تلقيح، ما أدري إيش، كلها على من؟ على الراهن. طيب الآن سيذكر الشيخ لك صور فيها أنه للمرتهن أن ينتفع بالرهن ويستعمل الرهن، ولكن بمقابل، يقول وللمرتهن أن يركب من الرهن ما يركب، يعني مثل البعير والفرس ونحوها بقدر نفقته طبعا. قال وأن يحلب ما يحلب، يعني كالبقر، الماعز، نحو ذلك. قال بقدر نفقته، بقدر نفقته راجع للاثنين. متحريا للعدل، متحريا للعدل، يقولك بقدر نفقته ويأكد لك، يقولك متحريا للعدل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا رهنت عندك أبقارا، وهذه الأبقار حلبها يتحصل في اليوم مثلا 6 من الآنية، 6 أسطال مثلا. العلف، العلف يقابله قدر سطلين فقط، قدر سطلين مثلا، فخلاص أنت تكتفي بأخذ سطلين فقط من اللبن أو الحليب. ما زاد على ذلك هو في حكم النماء، في حكم النماء المنفصل الذي تقدمت الإشارة إليه سابقا. فالأصل أنه يكون ملحقا بالرهن، وليس لك أنت أن تأخذه. قال بلا إذن راهن، بلا إذن راهن. فأنا إذا وضعت عندك الإبل أو البقرة أو الغنم، هذه إذا كانت تركب أو تحلب فإن لك أن تنفق عليها وتستفيد منها بغير إذن الراهن، ما يلزم أن ترجع إليه، حتى ولو كنت في نفس البلد، حتى لو كنت جارك أي شخص. الدليل قال قولي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. من هو اللي يركب ويشرب حالا إذن؟ المرتهن، المرتهن. طيب الآن سيذكر لك صورة ثالثة. قال وتسترضع الأمة بقدر نفقتها، تسترضع الأمة يعني الأمة المرهونة، تسترضع يطلب منها أن ترضع، يطلب منها أن ترضع أبناء مثلا المرتهن أو أبناء أبنائها وأبناء الجيران أو الحارة أو أي أحد، المهم أن له أن يسترضعها بقدر إيش؟ ما ينفق عليها. قالوا ما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن مالكه، يعني إذا رهنت عندك بيتا فليس لك أن تنتفع به إلا بإذني، رهنت عندك سيارة فليس لك أن تركبها سوقها إلا بإذن من عندي، وليس لك أيضا أن تحلبها إلا بإذني. إذن ما الشيء الذي له أن يركب وله أن يحلب؟ فقط هو شيء يحتاج إلى نفقة، وهذه النفقة مقابلة بركوب أو بركوب أو حلب. طيب قال طيب الآن عرفت أنت أنها ثلاث صور، يحلب ما يحلب، يركب ما يركب، والأمة تسترضع بقدر نفقتها، فقط ثلاث الصور هذه، ما سواها ليس له أن ينتفع إلا بإذن المالك. لكن كل ما ذكر لك الآن مقيد بقيد، مقيد بقيد، وهو ألا يكون الدين الذي أخذ الرهن عليه قرضا، ألا يكون الدين الذي أخذ الرهن عليه قرضا. إيش معنى هذا؟ يعني أنا الآن جعلت عندك أبقار رهن، طيب بسبب إيش؟ بسبب دين. هذا الدين لو كان قرضا، لو كان قرضا، أنت قرضتني 10,000 وقلت بشرط ترهنني أبقارك هذه، فرهنتها عندك وصرت أن تحلبها وتستفيد من حليبها، فهذا قرض جرى قرض جر نفعا، ولأجل هذا يكون ممنوعا. طيب قال وإن أنفق على الحيوان الرهني، اكتب بعدها غير المركوب والمحلوب، غير المركوب والمحلوب. قال بغير إذن الراهن مع إمكانه، مع إمكانه هذا قيد، هذا قيد. قال أي إمكان استئذانه، لم يرجع، لم يرجع على الراهن. من هو اللي لم يرجع؟ المرتهن، المرتهن لم يرجع على الراهن. ولو نوى الرجوع لأنه متبرع، لأنه يعني صورة صورة متبرع أو مفرط، حيث لم يستأذن المالك، المالكة مع قدرته عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك إذا كان هذا الحيوان غير مركوب ولا محلوب، مثل إيش؟ الحمار ما يستطيع أن ينتفع بحليبه طبعا، صح؟ ها؟ مثل النعام، مثلا الغزلان، أو حتى مثل بعض مثلا الطيور، دجاج، بط، نحو هذا، هذه ليس لك أن تتركها حتى تموت، حتى ولو ارتهنتها. يقول لك إن أنفق بغير إذن الراهن مع إمكانه، قال لم يرجع، لم يرجع. قال وإن تعذر استئذانه، تعذر استئذانه، أنا جعلت دجاج رهن عندك، جعلت دجاجا رهنا عندك، أمكن استئذاني، تستأذني تقول لي هذه تحتاج إلى نفقة، ترى سأنفق عليها كل يوم، تحتاج 10 ريال مثلا، فسأنفق عليها، أذنت لك بذلك على أني أنا أدفع لك، هذا هذا واضح ما في إشكال. طيب قال تعذر استئذانه وأنفق بنية الرجوع بهذا القيد، إيش الحكم؟ قال رجع على الراهن ولو لم يستأذن الحاكم، ولو لم يستأذن، هذه إشارة للخلاف، بعض العلماء يقول بشرط يستأذن الحاكم. قال لاحتياجه لحراسة حقه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا مشايخ أنه يقول لك أنه الآن، الآن بيني وبينك مداينة، جعلت دجاج رهنا عندك، والله رهن طيب، ها، جعلت الدجاج رهنا عندك، فهل عليك أن تنفق عليها وتدفع بها تأخذ بيض شيء من هذا؟ يقول لك لا، أنت إذا أردت أن تنفق عليها تطعمها، فأنت أمكن تستأذن من يونس، لابد تستأذن حتى تتفاهم أنت وياه على المبلغ الذي ستدفعه. طيب لم يمكن استئذان يونس، لم يمكن استئذان يونس، نقول أنت لا تخلو من صورتين، إن أنفقت عليها بنية ترجع علي فإنك ترجع علي، وإن أنفقت من غير نية الرجوع فإنه ليس لك، ليس لك الرجوع. وهذا متعلق بقاعدة نذكرها الآن وسيأتي الآن التفريع عليها، هذا متعلق بقاعدة لطيفة، وهي قاعدة إيش اللي ذكرها السعدي؟ قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. كل شخص يؤدي عن أخيه واجب، يؤدي عن غيره واجبا، فإنه إذا نوى أن يطالبه فإن له أن يرجع. إيش معنى يرجع؟ يعني يطالبه بأن يسدده. طيب قال وكذا وديعة، يعني كذا في هذا الحكم المذكور لك وديعة، لو كنت أنا أودعت عندك دجاج، وعارية كذلك، ودواب مستأجرة هرب ربها. كيف يعني دواب مستأجرة هرب ربها؟ يعني مثلا أنت استأجرت مجموعة من الإبل تذهب عليها لمكة مثلا، صار صاحبها معها يقودها وما إلى ذلك، فإذا توقفت فإنه سيعلفها وكذا. لما وصل وادي الفرع قال والله هذه بتكلفنا كل شوي نعلف كذا، وهذا رجال ما شاء الله صالح وطيب ومحرم بالعمرة، أقول لك بس امشي واتركه، وإن شاء الله إذا وصل مكة نأخذها منه. هرب لئلا ينفق عليها، ما حكمها؟ حكمها أنها بيدك أنت على هذا الصفة التي ذكرنا، إذا أنفقت عليها بنية الرجوع فإنك ترجع، أنفقت عليها من دون نية الرجوع فإنك لا ترجع، وهذا حيث تعذر الاستئذان. قال فله الرجوع إذا أنفق على ذلك، على كل ما ذكر بنية الرجوع، عند تعذر إذن مالكها بالأقل مما أنفق أو نفقة المثل. يعني ما يمكن هذه الإبل العادة أنها في اليوم علفها يكلف 50 ريال، فجيت أنت لما صارت بيدك دلعتها وصرت تشتري لها مقرمشات وحركات وكذا، فصارت يعني ب80 ريال في اليوم، فنحن نقول كم نعطيك؟ نعطيك قدر 50 ريال في اليوم، لأن هذا هو القدر الواجب، هذا هو القدر الواجب. طيب، قال ولو خرب الرهن، ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن أو فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط. رجع بآلته فقط يعني رجع بأعيان الأشياء التي وضعها فيه مما يمكن أن يستفيد منها بعد ذلك. ما معنى رجع بآلته فقط؟ يعني رجع بأعيان الأشياء التي يمكن أن يأخذها فيستفيد منها بعد ذلك. قال لأنها ملكه. وش ماذا يقصد بهذا؟ الآن أنا مو أنا رهنت عندك، لا أحسن، أنت رهنت عندي، أنت رهنت عندي دارا، الدار هذه جاءها سيول أو شيء فانهدمت، فأتيت أنا فعمرتها، أتيت بأحجار وأخشاب وعمرت الدار. إيش يقول؟ يقول لك ما دام خرب الرهن، خرب الرهن وأنا عمرته، يقول أرجع بإيش؟ بآلتي فقط. بآلتي فقط يعني أعيان الأشياء اللي وضعتها، الأحجار قديما عندهم، الأحجار، الأخشاب، نحو ذلك. قال لا بما يحفظ به مالية الدار، يعني لا بالأشياء الزائدة على ذلك اللي تمسك الأحجار لألا تسقط، مثلا الطين الذي يكون بينها، الماء، وأجرة المعمرين كذلك. قالك وأجرة المعمرين، كل هذه ليس لي أن أطالبك بها، ليس لي أنا لعمرت أن أطالب بها. ليش؟ قال لك لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها. يقول لك أنت يا يونس إيش لقفك في الموضوع أنك تجي تعمر الدار؟ أنت الآن، أنت الآن تريد دينا من محمد 5000 ريال، خلاص دينك معلق بذمة محمد وليس بعين الدار، حتى لو تلفت الدار دينك معلق هناك. فإذا تلفت الدار فمن الذي أمرك أنك تعمر الدار؟ لو كانت بيد بالك كان ربما لم يعمرها لما خربت. فهمت؟ هذا معنى كلام الشيخ. قال بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. يقول لك فإن قلت لي طيب، واللي قبل شوية تقول لي الحيوان لابد أن ينفق عليه إذا ترك وما إلى ذلك، قال هذا فيه فرق، فيه فرق، أنه الحيوان له حرمة في نفسه، لا يترك يموت وأنت تستطيع أن لا يموت، بينما البيت إذا مات رحمه الله ما في مشكلة. طيب، قال بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. إيش كنت أقول لك هنا؟ هذا المثال الذي ذكره الشيخ قوله بآلتي فقط لا بما يحفظ به مالية الدار وما إلى ذلك، هذا كله إسقاط على ما كان عندهم في الأول، أنه قديما الأنقاض عندهم تأخذ ويبنى بها شيء آخر بعد ذلك. أظن الأنقاض عندنا اليوم لا يكاد يبنى بها شيء آخر، يعني ربما بس يعني يأخذ أعيان، إنارة، شيء من هذا، لكن البلك، الاسمنت، البلاط، هذه الأشياء الغالب أنها خلاص يعني إذا هدمت الدار ما يستفاد منها بعد ذلك. أريد أفيدك فائدة هنا لطيفة، وهي قول الشيخ هنا بخلاف نفقة الحيوان. شايف الكلمة هذه بخلاف؟ هذه من الكلمات التي تستحق التركيز، تستحق التركيز. لماذا؟ لأن هذه الكلمة يستخدمها الفقهاء للإشارة إلى الفروق الفقهية. أحيانا الفروق الفقهية يقول لك والفرق بين كذا وكذا كذا وكذا، وأحيانا كثيرة لا يصرحون بهذا، ما يقول لك الفرق لكن يقول لك مسألة كذا، قالك بخلاف ما تقدم كذا، بخلاف ما سيأتي كذا. بخلاف هذه كلمة لازم تعتني بها زين، لأن الكلمة هذه تتكئ عليها مسائل الفروق الفقهية.